وشيخ إذا جمعت من ذكة حكم ماذا؟ ماذا الحديث؟ لا حكم أذاقي ما حكم أذاقي الكلام يحكمون التجارة هنا الآية لم تذكر سلطان تذكر من شيخ وشيخ قد يكون غير مصطنع لا فبقيت أنت أعتقد أن هذه الآية من سورة التلاوة فقط في ثالث الحزن هي من حيث نسخ التلاوة معروف بس نقول من حيث الحكم هل فيها إشارة إلى الإحصان هنا؟ يعني مثلا ما محصنين يكون منسوخة حكما أيضا هو لفظة الشيخ والشيخ إشارة إلى أنه ما محصن أي نعم أبو عبد الرحمن يذكره هذا الطبيب تفضل قول